مشروع مستحب الدنيا خلاف الاول. خلاف الاول الدعاء المطلق لا باس به. الشفاء الشفاء من امر دنيوي. الدعاء النفس بالشفاء. السؤال سؤال لا سؤال العافيه اولى. تقول اللهم نسالك اليقين والعافيه، اللهم نسالك العفو والعافيه، ويقول اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغض سقم. عن بريده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض ما ورد فيما ينبغي ان يستفتح به الدعاء رجاء ان يقبل. عن بريده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اللهم اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال لقد سالت الله بالاسم الاعظم بالاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجب. رواه ابو داود والترمذي وحسنه. قال المنذري قال شيخنا ابو الحسن المقدسي اسناده لا مطعن فيه ولم يرد في هذا الباب حديث اجود اسنادا منه اجود اسنادا منه. حديث صحيح صحيح الشيخ الالباني. وطبعا كلام المنذري عليه في الترغيب والترهيب كلام عظيم. ده من الادعياء الجوامع يعني من اعظم ما يسأل الله عز وجل به فيعطي. وان هذا اصح حديث في ذكر الاسم الاعظم وهو متضمن لله لا اله الا هو وهو متضمن للتوسل الى الله بشهادة العبد بذلك وتوسل الله باسمائه وصفاته وبالعمل الصالح وهو شهادة العبد له بذلك. ووحدانيته انه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل. رواه الترمذي وقال حسن. حسن بأنه له شواهد في الدعاء بذي الجلال والإكرام. أرضوا بيا ذا الجلال والإكرام حديث حسن. عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي ويقول اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت المنان بديع السماوات والأرض. وإن قال لا إله إلا أنت يا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. صححه الشيخ الألباني دون قوله يا حنان. يعني الروايات فيها صريحة أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فيا ذا الجلال والإكرام ضمن مجموعة الأسماء التي يطلق عليها أنها الاسم الأعظم. الاسم الأعظم اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو وما يجمع لها ما يجمع إلى هذا اللفظ يعني هذا الدعاء بذلك يجمع لها بقى ذو الجلال والإكرام الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل ده مما يتوسل به إلى الله ومما يقال عنه الاسم الأعظم. ولا مانع أن يكون هناك عدة أسماء في ذلك كل منها اسم إيه؟ أعظم. كما أن أسماء الله كلها حسنى فأسماء الله كلها إيه؟ عظمى وبعضها أعظم من بعض. وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. في بعض الروايات أنهم نهضوا إلى داره فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. حديث ضعيف. قل هذا أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.